هل ينتقض حمل الثنى بالزوج والزوجة عشان ما أروح بعيد؟ ايش؟ ايه قبل يعني مس بدون شهوة تم مثلا نصف دقيقة ثم أتت الشهوة ولم يرفع واصل ما شاء الله صحيح انتقل لأن يقول الاستدامة هذه قاعدة مهمة جدا. الاستدامة كالابتداء فيما له زمن يقولون الاستدامة كالابتداء يعني كأنها ابتدأ مسا بشهوة مثل لو مثلا أحرم في ثيابه يجوز ولا يجوز؟ أحرمت أنا في ثيابي يجوز؟ ها؟ يجوز لكن يجب علي إيش؟ أني أخرع مباشرة لكن لو استدمت فوق المعتاد هل علي فدية وليس علي فدية؟ علي فدية لأن الاستدامة كالابتداء فيجب تجب الفدية. فهنا أيضا نقول أنه ينتقض الوضوء. اليوم طولنا شوي والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ ايش؟ لا طبعاً المشاركين. لا يعني هم يعني صعب يصون لكن مع يسن آه لا أحسن هذا يجب يجب أن يخلي. يعني إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل فحينئذ نقول التخليل واجب. إذا لم يصل الماء بين الأصابع إلا بالتخليل التخليل واجب. التخليل واجب. نعم. التخليل سنة. سنة. لا هو لا يجب أن يصل الماء. الوضوء لا يجب. الاغتسال. الواجب الوضوء أن يغسل الظاهر من الشعر هذا. ظاهر الشعر. أما الداخل هذا سنة. سنة يخلي. نعم. الأمر فيه واسع يعني المهم أنه يجب أن يدخل الكعبين في الرجلين والمرفقين في اليدين. نعم ليش؟ لا يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء يعني الاستدامة هي ابتداء وزيادة فكلاهما ابتداء لكن الاستدامة أقوى. الاستدامة أقوى من الابتداء مثلا مراجعة الزوجة في الإحرام والعقد عليه في الإحرام يقول تجوز الرجعة. لماذا؟ لأن استدامة نكاح والاستدامة أقوى من الابتداء لكن يبتدع عقدا جديدا لا يصح ولا يجوز. محمد إيش؟ ايش؟ قال سنية التسمية عند الوضوء. نعم. لأن الحديث الوارد فيها ضعيف وضعف الإمام. يقولون قاعدة المذهب أن الحديث إذا كان واردا يستطيع ضعيفا يكون مستحبا وإذا كان في النواهي يكون مكروها. صحيح لكن المعتمد هذه قاعدة جيدة لكنها نص عليها طبعا مثل نص عليها في الآداب الشرعية وفي تعليقه على المحرر. هذه قاعدة يعني صحيحة لكن لا يعملون بها بشكل ظاهر يعني. بل هناك يعني مسائل يجيبون فيها بأدلة ضعيفة ويحرمون فيها بأدلة ضعيفة يعني. هنا غسل الميت روي عن ابن عمر بن عباس ليس بدلة أصلا ومع ذلك يقولون ينقض الوضوء. فعموما هذه المسألة فيها مسألة تعرف أن لا يعني فيها مسألة الخلاف لكن المذهب المعتمد أنه يجب. إيش؟ لا هذا اللي في الحلقة ليس لحياة. يعني هو والله فعلا قارب الحي لكنه يعني يدخل فيه التخليل عموما يعني لا يجب لكن اللي في الوجه طبعا تعرف انه يجب مع الوجه.